تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن هذا الشهر يعني ذكره ووجوبه هو امتنان ونعمة على خلق الله تعالى، لأن بإلزام صيامه تذكير لإنزال القرآن فيه، والله تعالى قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. فلما أنزل القرآن في هذا الشهر أوجب صومه شكرا له على إنزال هذا الكتاب في هذا الشهر، وجعل الليلة التي أنزل فيها أو بدأ إنزاله فيها عبادتها تساوي عبادة 1000 شهر، 83 عاما من عمر الإنسان ليلة واحدة. وهذا كما قيل إنهم تقالوا أعمارهم، وأن الأمم السابقة أعمارها كثيرة لتعمل، فالله تعالى أكرمهم بليلة القدر وأكرمهم بأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وأن السيئة بواحدة. فإن كانت الأعمار قصيرة إلا أن الله تعالى يضاعف لنا أضعافا كثيرة رحمة منه ولطفا بنا سبحانه ما أكرمه. وللمسلمين عيدان في السنة وعيد في الأسبوع، وما زاد على هذا ليس بعيد. عيد الفطر بعد الانتهاء من ركن من أركان الإسلام وهو الصوم، وعيد الحج بعد انتهاء ركن من أركان الإسلام وهو الحج. يوم الحج الأكبر هذا عيد، وهذان اليومان يحرم صومهما، لأن الله تعالى يستضيف خلقه بعد الصوم وبعد الحج. نعم، هناك ليذبحوا هداياهم وما وجب عليهم بالحج أوجبوه على أنفسهم أو تطوعوا به، فهذا اليوم يحرم صومه. وكذلك بعد انتهاء الصوم من رمضان يحرم يومان يحرم صومهما بالإجماع: يوم العيد وهو اليوم 10 من ذي الحجة، ويوم الفطر وهو أول يوم من شوال. إذن هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن، والقرآن ليس كغيره، القرآن معجزة خالدة إلى قيام الساعة، لا يقع لأهل الأرض مشكلة أو أمر ويبحثون عن حله إلا وجدوه في هذا الكتاب، إما بالنص أو بالإيماء أو بالتصريح أو بالتلويح أو بالفحوى. رجل صلوات الله وسلامه عليه، أمي لا يقرأ ولا يكتب، ونزل عليه كتاب أول ما نزل فيه لا ريب فيه، كل كتاب صاحبه يقول إذا رأيتم خطأ فأصلحوه وإذا رأيتم نقصا كملوه. أما هذا الكتاب أول شيء لا ريب فيه، تبيانا لكل شيء. فالقرآن أمره عجيب، فينبغي أن نفهم ما القرآن حتى نستفيد وحتى نعز أنفسنا وحتى نحل مشاكلنا وحتى نكون في المكان اللائق بنا. عندنا القرآن ونحن في الخالف، هل يعقل هذا؟ أمة القرآن في المحافل في الوراء، هل هذا يعقل؟ والله قال أعدوا أعدوا أعدوا، وقال ولا تنازعوا. إذن مشكلتنا الكبيرة أوامر معطلة ونواهي منتهكة، هذه مشكلة مليار وسبعمائة مليون، لازم نعلم هذا. طيب ما الحل؟ الأوامر ننفذها والنواهي نجتنبها، وما أردناه يعطيه لنا ربنا، هو كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له. طيب لماذا نكون في الخالف؟ لماذا لا نجتهد في تنفيذ الأوامر؟ لماذا لا نتعاون في اجتناب النواهي؟ لماذا لا نعرف الصادقين؟ والله يأمرنا بأن نكون معهم، وكيف نكون مع الصادقين ونحن لا نعرفهم؟ وربنا جل وعلا يقول اتقوا الله وكونوا. إذن كل قضية تقع في الكون محلولة في هذا الكتاب، لكن الله لما خلق الكون خلقه بقانون المبادلات، تصلي تأخذ الأجر، تصوم تأخذ الأجر، لا تصلي ولا تصوم لا تأخذ أجر، تغض بصرك تأخذ أجر، تبر بوالديك تأخذ أجر، تتعلم تأخذ أجر، تساعد الفقراء تأخذ أجر، تنفق على الأيتام تأخذ أجر، تمر في الحرام تأخذ وزر، تكذب تأخذ وزر. إذن كل شيء مبين. فنحن ينبغي أن يكون من ثقافتنا أن نشتغل، أن يكون من ثقافتنا أن نتعاون، أن يكون من ثقافتنا أن نتنازل عن بعض. التنازل التنازل التنازل، كل مشكلة يا أحبة سببها المال والجاه، كل مشكلة تقع على الأرض سببها المال والجاه. أجل خاطرك يا عبد الله في المشاكل التي تعلم بين أقربائك وإخوانك وجيرانك وشركائك، أجل ذهنك، ستجد أن أي مشكلة وراها مال أو جاه. طيب يكون عندنا استعداد أن نتنازل عن جزء من أموالنا وجاههنا لإخواننا، هذا هو أساس الألفة والمحبة والتعاون والتحابب والتعاضد، أن يكون كل واحد يضع في نفسه أنه لازم يتنازل عن إخوانه. لا أقول يتنازل عن صوم، لا أقول يتنازل عن صلاة، لا أقول يتنازل عن عبادة، يتنازل عن جزء من جاهه وماله لإخوانه، فإن فعلت ذلك جاءت الألفة والمحبة وجاء التعاضد والتآلف وقوية الأمة، ودخل غير المسلمين في الإسلام لما يرون من قوة المسلمين ومن تكاتفهم وتعاضدهم. ومن الغريب المحزن المؤسف أن أعداءنا يخططون ليل ونهار لإبعادنا عن ديننا، لأنهم يعلمون يقينا أن المسلمين إذا تمسكوا بالدين عقولهم تكون للمسلمين وأموالهم تكون للمسلمين، وهم يريدون عقول المسلمين لهم ويريدون أموال المسلمين لهم، وهذا لا يكون إلا إذا تكاره المسلمون وتباغضوا ولم يتنازل بعضهم عن بعض ولم يكن بينهم الألفة والمحبة. فنحن ينبغي أن نفهم مصالحنا ونعمل لأجل أن نرتقي بين الأمم، وأن نقوى في الدنيا وأن نرحم في الأخرى، وهذا أمر لا يتطلب منا عناء كبير، يتطلب منا ثقافة التنازل، ويتطلب منا ثقافة الحوار، ويتطلب منا ثقافة الإقناع، ويتطلب منا ثقافة الإنصاف، ويتطلب منا أن نتمثل ديننا، لأن الله تعالى أخبر أننا إذا تمثلنا الدين يعزنا في الدنيا ويرحمنا في الأخرى. وأي شيء أعظم من ذلك؟ أن نعز في الدنيا وأن نرحم في الأخرى. يقول تعالى: شهر رمضان. الشهر من الإشهار، لأنه إذا رؤية يشهره، لأن فيه بيوع وفيه معاملات، فيشهر الشهر حتى تعلم بدايته ليعلم نهايته. والشهر لا يزيد عن 30 يوما، وقد ينقص يوم، إما 29 أو 30. لا يكون الشهر العربي القمري إلا 30 يوما أو 29، ما يمكن يكون 28 ولا يمكن يكون 31 رمضان. إذن الشهر من الإشهار، وهو الإعلان والإشاعة. ورمضان رمضت أو الرمضاء إذا احترت، والأليف والنون تدل على الزيادة الامتلاء، كالعطشان والغضبان والرحمن، يعني زيادة الأليف والنون تدل على الامتلاء من هذا المعنى المذكور. نعم. الذي أنزل فيه القرآن. إذن رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، وهو الذي يجب صومه. ولكن متى يثبت الشهر وبما يثبت؟ يثبت رمضان بأحد أمرين: بالرؤية من عدل أو عدلين أو مستفيضة، أو بكمال شعبان 30 يوما. إذن يثبت شهر رمضان بأحد أمرين: إما برؤيته من مسلم على خلاف، أو بمسلمين عدلين على الاتفاق، أو بتكميل شعبان 30. إذن هذا يثبت به رمضان. فإذا ثبت رمضان يجب على المسلمين أن يصوموا، والصوم يكون في الليل. وهناك باب اسمه باب الوصال غير واضح، والكلام فيه فيه خفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل وقال لهم: لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، أو يبيت ربي يطعمني ويسقين، لست كهيئتكم. ولكن هل الوصال إلى السحور، أو يواصل يوما أو يومين أو 3 أو 4 بدون أكل ولا شرب؟ أقوال للعلماء، لكن الذي يظهر من ظاهر الشريعة أن الوصال ليس مطلوبا، بدليل قوله: ثم أتم الصيام إلى الليل. وقال: إذا أقبل النهار أدبر النهار منها هنا، وأقبل الليل منها هنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذن أين الوصال مع أن الصائم أفطر إذا غربت الشمس؟ جماعة قالوا: لا، واصل النبي صلى الله عليه وسلم يوما ويومين ونهاهم فلم ينتهوا، فواصل بهم فطلع الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم، حتى يترك المتعمقون تعمقهم، يجدون الصعب في الوصال فعند ذلك يتركوه يتركونه. فهو غير واضح، لكن الذي يظهر أن الليل ليس وقتا للصوم من ظواهر النصوص. وذكر أن ابن الزبير كان يواصل، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ولكن السنة تعجيل الإفطار، وأنه إذا غربت الشمس يعني أفطر الصائم، هذا الذي يظهر من النصوص. وأن الوصال ولو كان يجوز خلاف الأولى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقوم بأشياء لا يقوم بها غيره، لأن الله أعطاه جلد على العبادة وأعطاه قوة لم يعطها لغيره، فقد يكون ذلك من خصوصياته، وقد يكون الأمر كان واجبا ونسخ، وإذا بقي فيكون خلاف الأولى، والله أعلم. نعم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، طبعا من أكل أو شرب ناسيا لصومه، للعلماء فيه قولان: قول أنه لا قضاء عليه، واتفقوا أنه لا إثم عليه، لأنه رفع عن أمتي خطأ والنسيان. إنسان صائم في رمضان وفي غيره، وأخذ كأس من ماء وشرب، أو حط طعام وأكل منه، وبعد أن انتهى من الطعام تذكر أنه صائم، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله سقاه، تفضل عليه. هذا قول جماهير العلماء. لمالك وجماعة أخرى قول آخر، وهو أنه لا إثم عليه، لكن هذا اليوم أفطر فيه والله قال وهو ناسي، فقال فعدة من أيام أخر، هو يصوم يوم بدله لأنه أفطر فيه. أما يتم صومه فهذا يدل على أنه لا إثم عليه، وأنه ولكن هذا اليوم فسد عليه فليقضيه بيوم. وقال جل وعلا ولتكملوا العدة، وهذا اليوم لم تكمله لأنك أكلت أو شربت فيه. قال المخالفون وفي بعض الروايات ولا قضاء عليه، هنا مالك يرجع، لأنه قال لا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث فهذا مذهب الجميع، لأن الأئمة الأربعة اتفقوا على أنه إذا صح الحديث فهو مذهبهم. قال العلماء كل أتباع المذاهب للأئمة عليهم منا إلا البيهقي، البيهقي له منا على الشافعي، لأنه ألف كتابا عظيما يسمى السنن الكبرى في 10 مجلدات، وهو مليء بالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين وبالحديث، وبالأخص أحاديث الأحكام، فكان رحمه الله يأتي بالحديث ويقول هذا الحديث لم يبلغ إمامنا، وقد قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث فهذا مذهب إمامنا الشافعي، فقالوا أصبح له منا على الشافعي بإدخاله مسائل كثيرة في المذهب لورود الأحاديث الصحيحة فيها التي لن تبلغ الشافعي رضي الله عن الجميع. إذن الخلاف إذا لم تجد النصوص، أما إذا وجدت النصوص وسلمت من المعارض فلا خلاف. إذا سلمت النصوص من المعارض فلا خلاف. أما من قال إن الحديث لم يصح وأن القضية محتملة فيبقى الخلاف سائغ، كما أن الجمهور قالوا إن من أكل لحم الإبل لا يلزمه الوضوء، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. لكن الإمام أحمد قال الإبل بقيت مخرزة مما مست النار بحديثي أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت. أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم. فدل على التفريق بين هذا وهذا. فلذلك طالب العلم إذا اختلف العلماء يأخذ ما يراه راجحا ويرفق بالمخالف، يأخذ بما يراه راجحا إن كان من أهل الاجتهاد، أو بما قال إمامه إن كان من أهل التقليد، أو يسأل ما يثق بعلمه إن كانت المسألة مما استجد، فيأخذ بذلك ويرفق بالمخالف. لأن الشريعة لما وضعت وضعت متحملة للخلاف، فلا نضيق واسع. لا توجد كلمة أوضح من قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ومقصرين رؤوسكم ومحلقين، هذا ما في شيء أوضح منه. لكن الأئمة اتفقوا اختلفوا أو لامستم النساء، كلمات واضحة لا لبس فيها، لكن الأئمة اختلفوا. اغسلوا وجوهكم، اختلفوا في الوجه ما حد الوجه، واختلفوا في الغسل ما صفة الغسل. إذا الشريعة يا أحبتي نزلت باللغة العربية، واللغة العربية دلالاتها متحملة للخلاف، فلا نضيق واسعا. هل الغسل إمرار الماء مع اليد أو لا بد من الدلك؟ هل الغسل أن نأخذ الماء ونضعه على العضو ونمر اليد أو لازم أن ندلك؟ اختلفوا. وهل ما بعد العارض من الوجه أو ليس من الوجه؟ اختلفوا. هل اللمس المقصود به مطلق اللمس، أو المقصود به ما نهايات اللمس وهو الجماع؟ إذا بعض العلماء يأخذ ببداية اللفظ، وبعضهم يأخذ بنهاية اللفظ، وبعضهم يأخذ بوسط اللفظ، والكل صحيح. فلا نضيق واسع، لا نضيق واسعا. مقصرين رؤوسكم، الإمام الشافعي قال ثلاث شعرات تكفي وتجزئ الحاج، مالك قال كل الرأس، أبو حنيفة وأحمد قالوا جزء من الرأس على خلافه، والكل صحيح. إلا أن من أراد الاحتياط فليقصر كل الرأس، ومن أراد الاحتياط فإذا أكل لحم الإبل يتوضأ. ففي فرق بين الاحتياط وبين ما هو سائغ. فلذلك ينبغي أن يكون من عادتنا أن نسأل المخالف، ونكرر ونؤكد، ينبغي أن يكون من عادتنا أن نسأل المخالف لنا ما دليلك على ما تقول. أول شيء قبل أن ننكر على المخالف، ما دليلك يا عبد الله على ما تقول؟ فإن قال دليلي كذا، قل يا أخي هذا الحديث موضوع، تعال معي. دليلي آية كذا، هذه الآية منسوخة، تعال معي. أتى بحديث صحيح، نقول سمعا وطاعة. وهذا الأمر إذا عمله المسلمون يتآلفون ولا يترافرون. ولذلك إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور، نكرر إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور. عندك دليل وعندي دليل، المسألة لا إشكال فيها. تقول أنت الحيض، القرء الحيض، نقول أنا القرء الطهر، كله صحيح بالإجماع، لا خلاف في أن القرء يقال للطهر، ولا خلاف في أن القرء يقال للحيض، ودلت على كل من القولين الكتاب والسنة واللغة والإجماع. لما ضاع فيها من قروء نسائك. نعم، فاعتزلوا النساء في المحيض 3 قروء. الإمام أحمد قال القرء هنا المقصود به الحيض، الإمام مالك قال القرء المقصود به هنا ما لا الطهر، والكل صحيح والكل عليها دلة. إذا من أخذ بهذا القول لا يلام، ومن أخذ بهذا القول لا يلام. لا دليل عندك ولا لا دليل عندي، كذلك الأمر سهل. من أخذ بهذا القول لا يلام، ومن أخذ بهذا القول لا يلام. عندك دليل ولا دليل عندي، أكون معك. عندي دليل ولا دليل عندك، تكون معي. هذا يحفظ، هذا يجعل الناس لا تختلف أو يخف الخلاف. بعدين هذا الدين وضع في قوالب متحملة للخلاف، لذلك تجدهم في الحد اتفقوا على 3 أركان: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، واختلفوا في السعي هل هو ركن أو غير ركن. الجمهور قالوا ركن، وجماعة من العلماء قالوا هو واجب، وبعضهم قال هو سنة، واختلفوا في جمرة العقبة هل هي ركن أو واجب، واختلفوا في المبيت بمزدلفة. لكن هناك فيه راجح ومرجوح، لأنك إذا أخذت الأدلة ووضعتها في المعمل، هناك شيء اسمه باب ترتيب الأدلة، باب ترتيب الأدلة. إذا اختلف العلماء ما الذي يقدم؟ الإجماع، ثم الكتاب، ثم السنة. قد تقول كيف يقدم الإجماع على القرآن؟ لأن الإجماع لا يكون إلا على نص، والنص الذي عليه إجماع أمن نسخه. أما النسخ الذي لا، النص الذي لا إجماع عليه قد يكون نسخ وأنت لم يبلغك النسخ. فتقديم الإجماع تقديم على النص الذي هو على دليل الإجماع، لأن أمتي لا تجتمع على ضلالة. في هناك معمل باب اسمه باب تعادل والتراجيح. إذا اختلف العلماء ما الذي نقدم وما الذي نؤخر؟ فيا أحبتي، ولذلك لا بد أن نعطي وقتا لديننا. من المتعين علينا أن نتعلم، لا بد. إذن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن ينبغي أن يتميز، فتميز بالصوم في النهار وبالقيام في الليل. إلا أن الصوم واجب فرض عين لمن ليس معذورا ومكلف، وليس مريض، وليس مسافر، وليس امرأة عندها المانع من الصوم كما هو معلوم. وسنة قيامه، قيام رمضان ليس بواجب لكن سنة، وهو الذي يقال له التراويح، معروف. نعم، والتراويح عند جماهير العلماء الجماعة لها والتجمع لها في المساجد فضيلة ومطلوب، إلا أنها في البيت أفضل. الجماعة في التراويح فضيلة ومطلوبة، ولكن الذي يأتي لبيته ويصلي التراويح إذا لم تتعطل المساجد فصلاة التراويح في البيوت أفضل. قلوا لماذا أفضل؟ لماذا صلاة التراويح في البيوت أفضل؟ لأن نبي الرحمة قام بهم ليلة أو ليلتين ثم خاف صلوات الله وسلامه عليه أن تفرض عليهم التراويح، أن يفرض عليهم قيام رمضان، فلم يأتهم. فلما كان في الليل وكان عنده حصير جعله عليه ليبتعد عن الناس يصلي، رموا الحصير وحصبوه وتجمعوا، فقال أيها الناس إني رأيت مكانكم ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. وسبب ورود هذا الحديث التراويح ولكن العلماء فهموا أن الشريعة معللة ولما كانت معللة المسلم يأتي للمسلم ويجلس جنبه ويدعون مع بعض ويؤمنون مع بعض فهذا يكون فيه متقي ويكون فيه مستجاب الدعوة وينفر منهم الشيطان وتنزل عليهم الرحمة والسكينة فقالوا الأفضل أنكم مع بعض في هذا الشيء. أيوة، لأن الشريعة معللة ولأن الإنسان إذا أراد أن يصلي في بيته يتكاسل ويشغله الأولاد والمال والزوجة ولا يصلي، فلذلك إذا كان إذا جاء لبيته لا يصلي أو يتكاسل أو لا يجد الخشوع ويجد الخشوع مع المسلمين في المسجد يصلي في المسجد. أما إذا كان يحفظ القرآن ويجد طعم تلاوة القرآن في بيته ويصلي مع أهله في بيته ويقرأ القرآن في بيته فالأفضل الصلاة في البيت، وبشرط أن لا تتعطل المساجد، أن تكون المساجد مليئة بالمصلين. أما من يترك صلاة الفريضة في الجماعة ويترك ويصلي التراويح فهذا أمره عجيب. أيوة، التراويح فضيلة والجماعة عند جماهير العلماء فرض عين، فكيف يترك فرض العين ويأتي للفضيلة؟ هذا قصور في العلم أو قصور في العمل أو فيهما معا. نعم. والتهجد الأولى أن يعمله الإنسان بمفرده وفي البيت، إلا أنهم الأئمة والبلد جزاهم الله خير نظروا إلى أن كثيرا من الناس لا يحفظ القرآن ولا يستطيع أن يصلي في الليل، فعملوا التهجد مصلحة للناس ولأجل أن يصلوا ويسمعوا القرآن ويستفيدوا، فكثير منهم لا يصلي ولا يحفظ القرآن. فهذا أما الذي هو من أهل القرآن ومن أهل العلم فالأولى له أن يصلي التهجد في بيته ولا خلاف في ذلك أنه أفضل، لكن إذا عمل التهجد بجماعة هذا أمر جائز، لكن الأفضل أن يصلي التهجد في بيته. وهذه أمور لأن الشريعة معللة رأوا فيها المصلحة، كما أن الدعاء في الختم رأوا أنه يجتمع الناس ويأتوا ويدعوا، ولو جعلوا الدعاء في الوتر أو بعد الصلاة لكان ذلك أتم وأكمل. أيوة، وأبعد عن الخلاف، لكن رأوا أن الدعاء لا مانع منه. والإمام أحمد في المغني قال أدعو عند الختم، قال أدعو، قال أدعو في الصلاة، قال أدعو. إمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة رضي الله عنه، ويكفيه أنه ألف المسند موسوعة حديثية في قرابة 40,000 حديث في كتاب الكبير القيم المغني لابن قدامة، قال فيه ورد، قال أدعو عند الختم، قال أدعو، قال في الصلاة، قال أدعو في الصلاة، لأن الصلاة إذا كانت نافلة فالأمور فيها تتساهل، لكن هي جائزة. أيوة، لا نقول إن هذه سنة، نقول هذا أمر جائز. أيوة، والدعاء طيب، لكن لو يجعل الدعاء في الوتر يكون ذلك، يكون يجعل الركعة الأخيرة وتر، يكون هذا أبعد من الخلاف. نعم. إذن فمن شهد منكم الشهر إما بالكمال أو بالرؤية فليصمه، أي فليصم زمنه، ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخر حتى يكمل صيام 30 يوما. نعم. يريد الله تعالى بكم أيها الخلق اليسر، ولذلك رفع الصوم عن المسافر وعن المريض وعن الضعيف وعن من يشق عليه الصوم، يعني نعم. ولا يريد بكم العسر لأجل هذه الرخص التي رخص لكم، وهذه التشريعات التي فيها الفسحة التي شرعها لكم، ولتكملوا العدة، أي عدة شهر رمضان، فيما يطرأ لكم من الأعذار التي تمنعكم من الصوم فتصومونها في وقت آخر، فتكونون كملتم 30 يوما صياما، إما من رمضان وما عسر عليكم تصوموه من غيره، فتكون عدة الصوم 30 يوما. ولتعظموا الله وتكبروه على ما هداكم في نهاية الشهر عند ليلة العيد، تكبر الله وفي يوم العيد قبل الصلاة، أو لتعظموا الله على هدايته لكم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، لأن من أكبر أنواع الشكر أن نستعمل نعم الله في طاعة الله، أكبر أنواع الشكر وأنفعها أن نستعمل نعم الله في طاعة الله، هذا هو الشكر الحقيقي، نستعمل نعم الله في طاعة الله. فإذا استعملنا نعم الله في طاعة الله شكرنا ربنا، أما إذا استعملنا نعم الله في معصيته هذا هو المشكل، وهو مضن لسلب النعم وضياع الإنسان، نرجو الله السلام والعافية. ولعلكم بذلك تشكرون ربكم فيزيدكم نعما على نعم، ويثبت عليكم هذه النعم الجسام العظام. هذه الآية جاءت بين آيات الصوم، قالوا أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ قيل سألوه وقيل غير ذلك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال لهم قل لهم فإني قريب خلاص، وإذا سألك عبادي عني، الله تعالى السماوات والأرض في يده أصغر من حبة خردل، الله تعالى لما تجلى للجبل جعله دكا، الله تعالى لما قال للنار كوني بردا كانت برد، الله تعالى قال للصخرة اخرجي ناقة فخرجت ناقة، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والكون في يد الله أصغر من حبة خردل، لما قال يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، ويقول أين ملوك الدنيا، أنا الملك الديان، فإني قريب، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، مستو على عرشه بائن من خلقه، العالم في يديك أصغر من حبة خردل، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فلذلك لا يقاس الله بخلقه، لذلك الذين ضلوا من المسلمين سببه أنهم ينظرون إلى ربهم نظرتهم لبعض، هذا لا يجوز، ولذلك قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لاحظ قبل قولي السميع البصير أني نفيت عني مماثلة أي شيء، فلذلك الذين ضلوا في الصفات من أشاعرة وما تريدية سببه استعمال العقول في محل لا يصلح فيه إلا النصوص. ما تريد يا شاعرة؟ قالوا يجب لله الوجود والقدم، كذا البقاء والغنى المطلق عام، وخلفه لخلقه بلا مثال، ووحدة الذات ووصف والفعال، وقدرة إرادة سمع حياة، والباقي من الصفات أوله. قالوا استوى، استولى اليد القدرة، جاء ربك، جاء أمر ربك، ولم يمتثلوا أن الصفات من باب واحد، الصفات من باب واحد. وأخطأ في هذا خلق لا يعلمه إلا الله علما وفضلا، ولكنهم قالوا نحن إذا قلنا أن الله استوى لا نعرف استواء إلا كاستواء المخلوق، فلا بد أن نؤول الاستواء ونقول الاستيلاء. طيب وهذا الاستيلاء، قال نقول الاستيلاء منزه. نقول لهم بالله عليكم، أليس الأولى أن نقول الاستواء منزه؟ أنت ما دمت تأتي بصفة من نفسك وتقول منزه، أترك الصفة التي وصف الله بها نفسه وقل منزه. ذلك ضل خلق عظيم في هذا الجانب. والله تعالى هدد وبين في سورة الفرقان، قال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، هذا إعجاز قرآني. ولذلك خذ كلمة رأس وأضفها إلى الوادي وإلى الجبل وإلى المال وإلى الإنسان، تمايزت هذه الكلمة المخلوقة بإضافاتها، رأس المال، رأس الوادي، رأس الجبل، رأس الإنسان. طيب ما بالك بما يضاف إلى الله وبما يضاف إلى المخلوق؟ ما دامت الأمور المخلوقة تتمايز بإضافاتها، فكيف ما يتمايز بما أضيف إلى الله وما أضيف إلى المخلوق؟ ولذلك هؤلاء يؤولون ويؤولون ويؤولون حتى تبقى الصفة الواحدة، صفة الوجود. طيب الله موجود، فإن قالوا لا كفروا. طيب العبد موجود، فإن قالوا لا كذبوا. يقول لك هذا واجب الوجود وهذا جائز الوجود. نقول خلاص، صفات، صفة واجب الوجود واجبة الوجود، وصفة جائز الوجود جائزة الوجود، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. لذلك العرب ما كان عندهم مشكلة، يعلمون كلمة خالق وأن صفات الخالق متعالية كالخالق، ويعلمون صفة المخلوق وصفة المخلوق متحاقرة كالمخلوق، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق، ولا مشكلة في هذا. لكن لا، قالوا نحن إذا نقول لله يد، نحن لا نعرف يد إلا بأصابع وأظافر، وإذا أثبتنا اليد نشبه الله بخلقه، إذا لا نقول اليد، نقول القدرة، ونقول هذه القدرة منزهة. يا أخي قل اليد وقل منزهة يا عبد الله، وهو قال ليس كمثله شيء. والغريب أنه خلق من الشرفاء والفضلاء والعظماء والأتقياء أخطأوا، والسبب أنهم استعملوا العقول في محل لا يصلح إلا للنصوص. ونحيل إلى الرسالة رسالة اسمها الرسالة التدمرية، وشرح العقيدة الطحاوية لأبي العز حنفي، والطحاوي حنفي، وكتب مكتوبة في هذا جيدة، يعني تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، وما كتب الوالد في آخر آداب البحث والمناورة، مناورة بين سلفي وخلفي في رسالة تسمى آداب البحث والمناورة، كانت مقررة على كلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية. أحيل إلى هذه الكتب، ونحيل إلى كتاب التوحيد في صحيح البخاري، كتاب التوحيد آخر كتاب في البخاري، نحيل إليه، فإن فيه الشفاء. و الحق أن ما قال الله نقله، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. نعم، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإني قريب، قرب لائق بجلاله وكماله. ولا نصف الله إلا بما وصف به نفسه. الذي قاله نقله، والذي نفاهنا فيه، والذي سكت عنه الوحي، هذه طريق سلامة محققة. الإنسان إذا وضع في القبر وضم عليه وجاءه منكر ونكير وقالوا لك لما أثبتت لله الاستواء، نقول لأن الله تعالى قال الرحمن على العرش استوى، وقال ومن أصدق من الله حديثا. إذا قال لك الملك في القبر لما نزهت الله تعالى، لأنه قال ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلم له سميا. لما قطعت فكرك عن إدراك كيفية اتصافي بصفاتي، لأنك قلت ولا يحيطون به علما. أما الذي يؤول وتأتيه الملائكة وتقول له يا عبد الله ما مستندك على ما قلت، ونبي الرحمة قال له ربه لتبين للناس ما نزل إليه، فقال بل يداه مبسوطتان ينفق، ما أولها. وقال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين كل ليلة حين يكون ثلث الليل الأخير، فيقول هل من سائل فأجيب، هل من داع. نزول لائق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء. ولذلك كل تعطيل سببه تشبيه، التعطيل سبب التشبيه، وهما متماثلان. أما الذي ينزه الله عن مشابهة خلقه ويثبت له ما أثبت لنفسه على أساس التنزيه، وهي ثلاثة مسائل: التنزيه والتصديق وقطع الفكر عن إدراك الكيفية. هذه طريق سلامة محققة. وكون للعلماء يخطئون، هذا لا علماء هذا لا يرفع الخطأ، وكون أن الإنسان جاهل هذا لا يمنع الإصابة. فقد الإنسان يكون جاهل ويصيب في جزئيات، وقد يكون الإنسان عالم ويخطئ في جزئيات، وهذه لا ترفع عن العالم العلم، وهذه لا تجعل من أصاب في جزئيات يكون عالما. إذن ينبغي أن ننصف ونقبل الحق. وأنا قد أكون جاهل ولكن عندي جزئيات صح، والعالم عالم وعنده جزئيات خطأ، فيبقى القائل عالم عالم عنده جزئيات خطأ وأنا جاهل عندي جزئيات صح. إذن لا يقول أنت كيف قال فلان، هذا فلان قال نعم به لكن في هذه الجزئية أخطأ، أنت لست على مستواه في العلم لكن عندي جزئيات صح. إذن لا بد أن نقبل الحق، لا بد أن نتعود على أن نكون عندنا إنصاف. شيخي قال كذا، شيخي إذا قال خطأ نقول له لا يا شيخي هذا ما هو صحيح. ذلك بعض العلماء يقول كلام مرجوح، وبعض العلماء يأتي بأدعية ما وردت، نحن نقول له جزاك الله خير لكن هذا لا ينبغي تفعله، فيما شرع غني عما لم يشرع. واحد يأتي بدعاء من نفسه ويجعله يدعى ويتابع، هذا لا ينبغي في عمل اليوم والليلة للنساء ولابن السن وفي الأذكار وفيما ورد غني عما لم يرد. اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم. واحد تجده عنده أدعية وأوراد ما وردت، لا ينبغي هذا، اتبع ما ورد. فيه أوراد تقال عند المساء وعند الصباح وعند الاستيقاظ وعند رؤية ما يسر وعند رؤية ما تخاف منه وعند الخروج من البيت وعند الدخول في البيت وعند النوم وعند إتياء بيت الخلاء وعند إتيان الأهل. دين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم. فينبغي أن يكون من ثقافتنا اتباع الدين. انتبهوا، قال شيخي، لا، قال أبي، قال إمامي، عندنا في المذهب، لا لا، العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للنصوص سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا، ولا جحد النصوص تعمدا حذرا من التمثيل والتشبيه، حاشا النصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل والتمويه. نعم، لا بد أن نتعلم، لا بد أن نقبل الحق، لا بد أن نرفض الباطل ولو قال به من قال. العصمة للرسل، غير الرسول في كلام مقبول ومردود. مالك رضي الله عنا وعنه وعن المسلمين، إمام دار الهجرة، إذا سمعت فالإمام مالك صح له الشأو الذي لا يدركه، يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. قال كل كلام منه مقبول ومردود إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. إذا فعلنا هذا استنارت عقولنا، وأصبح علمنا القليل فيه البركة وفيه النفع. ولذلك قال الحجاوي في كتابه القيم الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي أن سبب ضعف الأمة وتسلط أعدائها عليها قبل 4 قرون أو 6 قرون، تسلط علينا أعداؤنا وأضعفونا، أن سبب ذلك أو 3 قرون سبب ذلك الاستغناء بالفقه عن الوحيين، أن من أكبر أسباب تدهور الأمة وتسلط أعدائها عليها الاستغناء بالفقه المدون عن الوحيين الكتاب والسنة، هذا الذي أصاب الأمة بالركود والضعف، وهو الذي جعل أعدائها تتسلط عليها، ولا زلنا نعيش آثار ذلك التسلط وذلك الضعف. والفقهاء جعلوا الفقه مرتبة ثالثة، ولذلك صاحب مختصر خليل اللي هو خليل بن إسحاق المالكي عند وولي القبلة الأفضل قال إذا كان في عالم بالكتاب يقدم، ثم عالم بالسنة يقدم، ثم عالم بالفقه يأتي، فجعل الفقه درجة ثالثة. إذن هم أقروا تعلم الكتاب والسنة، والذين يقولون إن تعلم الكتاب والسنة ضلال هذا عين الضلال، وأنه يجب لا يجوز لغير المجتهد أن يقرأ الكتاب والسنة، هذه مشكلة. الله خاطب المسلمين بالقرآن وقال فلا يتدبرون، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال أفلم يدبروا القول ونزل به، وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فلا بد من التعلم يا أحبتي، ونحن في حاجة إلى أن نعلم ديننا، والعالم في حاجة إلينا، العالم في حاجة إلى المسلمين لينقذوه من النار. فالعالم إذا لم يجتهد المسلمون له كثير من سكان الأرض يدخل النار، ويوشك أن يلببنا بعض أولئك لأننا لم نبلغ لهم الإسلام على حقيقته. فالله الله، نعم، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال تعالى الآية الأخرى ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا جواب الشرط، ادعوني أستجب لكم، والله لا يخلف الميعاد. تكلم العلماء في هذا وخاضوا، لكن بشرط أن لا يكون متلبسا بمعصية وأن لا يدعو بمعصية. إذن يستجب بشرطين، يستجب للداعي بشرطين، أيوه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. يستجيبوا لي يعني يستقيموا. إذن من شرط استجابة الدعاء الاستقامة، وأن لا يكون الدعاء بمعصية، أن تكون أنت مستقيم. أما يكون الرجل مطعمه حرام وملبسه حرام ومركبه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك؟ يا رب يا رب يا رب يا رب وقد غذي بما لا، فأنى يستجاب لذلك؟ لذلك من أكبر أسباب استجابة الدعوة تحري أكل الحلال والاستقامة على الدين، تحري أكل الحلال والاستقامة على الدين. الإنسان إذا أكل الحرام قسى القلب فضعفت العبادة وضعف الاجتناب فأصبح العبد على خطر. أما إذا اجتهد وابتعد عن المعاصي قوي الإيمان وقوي التعلق بالله فاستجيبت له الدعوات وأمن مما يخاف وأعطي ما يرغب وسعيد في الدنيا ورحم في الأخرى، وهذا لا يكون إلا بالمكابدة. الإيمان لا يقوى إلا بالمكابدة. قال تعالى والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا، جاهدوا البصر، جاهدوا السمع، جاهدوا اللسان، جاهدوا القلب، جاهدوا. ما يمكن الإيمان يقوى إلا بالمجاهدة. تنظر ترى المنظر الذي يمتلئ قلبك شوق لتنظر فتغض بصرك وتنتشي فرحا لأنك امتثلت قول ربك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. تريد أن تتكلم بالكلمة لتضحك بها جلساءك أو لتستغرف بها أو لتظهر للناس قوتك في العلم وقوة أسلوبك وتتذكر أن هذا الكلام فيه كذب أو فيه غيبة للآخرين أو فيه رؤية الفضل عليهم فتسكت وتنتشي لأنك امتثلت قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ولا يغتب بعضكم بعضا. لا يمكن أن يرتقي المسلم إلا بالمكابدة يا أحبتي، بدون المكابدة لا رقية. فإذا كابدت الطاعات وجاهدت بترك المعاصي عند ذلك ترتقي فتكون من أولياء الله. فإن سئلت أعطيت، وإن احتميت احتميت، وإن جاءك شياطين من الإنس أو الجن يريدون منك إذاية دمرهم ربك. وأي شيء أعظم من الاستقامة يا أحبة؟ والأمر ليس مستحيل، وإنما يحتاج نوع من المكابدة والمجاهدة، لأن ربنا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم. وليؤمنوا بي، يؤمنوا بي ربا موجد الكون معبودا بحق لا تصلح العبادة إلا له متصف بصفات الكمال والجلال، فليؤمنوا بي فليستجيبوا لي يمتثلوا أوامري ويجتنبوا نواهي. وليؤمنوا بي موجد للكون، وهذا يسمى توحيد الربوبية. كل ما يقع في الكون من الله هو المعز المذل المحيي المميت الرازق المغني المفقر المصح الممرض، كل شيء يقع في الكون من الله. توحيد الله بأفعال العباد بكل شيء يقع في الكون، هذا يسمى توحيد الربوبية. ثم نشكر الله على ذلك، فجميع أنواع العبادات نقصرها على الله. والعبادات ثلاثة أنواع: عبادة بدنية كالصوم والصلاة، وعبادة قلبية كالرجاء وكالحب في الله والبغض في الله وكالخوف وكالإخلاص، وعبادة مالية كالزكاة. إذن عبادة قلبية، عبادة بدنية، عبادة مالية، عبادة جامعة لذلك كالحج. الحج فيه أنواع العبادات كلها، ولذلك من حج وكان مخلصا في حجه لم يبقى عليه ذنب، لأن كل العبادات موجودة في الحج. لعلهم بذلك الذي بينت لهم يرشدون ويكونون على الطريق الصحيحة القوية التي لا يزيغ عنها الإنسان، لأن الرشاد هي الصخرة القوية والطريقة التي تكون أنت متمكن في الحق يقال رشد فلان. نعم. ثم بين أمرا كان محرما على المسلمين في أول الصوم، كان المسلم إذا نام حرم عليه الأكل والجماع، ويجوز له الأكل والشرب قبل أن ينام. وقد حصل من بعض الصحابة من ذلك شيء. عمر سهر مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أهله فقالت له أنا نمت، فقال لها لا ما نمت، وجامعها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ورجل كان في ضيعته يشتغل فيها، وجاء لزوجه فلم تجد طعاما في البيت، فذهبت لترى له طعاما عند جيرانها، فلما جاءته وجدته نام، فقالت خيبة وبقي من غير طعام حتى إذا طلع النهار أغمي عليه لشدة التعب. فجاءت الآية رافعة لهذا الحرج، فقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. نعم. ثم بيّن يعني وفرحوا بها لأنها رفعت عنهم الحرج. أبيح لكم ليلة الصيام يعني في ليالي رمضان الرفث، وهو ما يكون بين الرجل وبين زوجه، فبداية الرفث القبل والضم ونهايته الجماع. فهل معبر عنه بنهايته أو ببدايته أو بالجميع؟ أقوال للعلماء النتيجة أن الصائم يجوز له أن يأتي أهله في ليالي رمضان، ويجوز له أن يصبح جنوبا إذا كان أتى أهله في الليل قبل طلوع الفجر، يمكن أن ينام ويصبح جنوبا ويغتسل، وصومه صحيح بلا خلاف. وما ورد عن أبي هريرة لما استشكل قال سمعته عن الفضل بن العباس، فتبين أن ذلك غلط وأنه غير صحيح. نعم. إذن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ثم بين يعني نعمته علينا، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. عبر عن ما يقع بينهم بالستر، وهذا تعبير رائع وجميل، لأن الزوجة تستر زوجها والزوج يستر زوجه، لأنه يعفها وتعفه فلا يقعان في الحرام، أو لأنه إذا خالطوا بعضا وكانوا مع بعض النائمين كل منهم يستر الآخر، فهو ستر معنوي وستر حسي، وهذا من إعجاز القرآن. علم الله أنكم كنتم قبل التحليل لكم تختانون تخونون أنفسكم بأن تناموا وتأتوا أهلكم وتنامون أحيانا وتأكلون، فلعلة ذلك تاب عليكم ورفع عنكم هذا الحرج، فالآن باشرهن. قال العلماء الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان، وكان للإباحة فعاد للإباحة، فالآن باشروهن، هذا أمر بعد الحظر عاد إلى ما كان عليه وكان قبل ذلك مباح. فيجوز له أن يأتي أهله، فهو للإباحة. ولذلك قال فإذا حللتم فاصطادوا، فعاد الاصطياد بعد حل الإحرام إلى ما كان عليه وهو الإباحة. وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فنهي عن البيع بعد النداء، فلما انتهت الصلاة أمر به فعاد إلى ما كان قبل الحظر. والله إن ديننا لجميل، وإنه ليحل كل المشاكل وتبيان لكل شيء، ولكننا نمثل دار المحامي الذي يعتنق المحاماة ولم يدرسها ولم يفهمها، فكل ما أخذ قضية خسرها وضيعها. فنحن نسبب للناس النفور من الإسلام بأعمالنا التي لا يقرها الإسلام، نرجو الله أن يتوب علينا. فلا بد أن نتمثل هذا الدين، ولا بد أن نتجمل به، ولا بد أن ننقذ سكان الأرض. أمانة فينا، أمانة فينا أن ننقذ سكان الأرض. من للعالم إذا لم يقم المسلمون بإبلاغهم هذا الدين الجميل الذي يبين ما ينفع ويأمر به، ويبين ما يضر وينهى عنه. فأمان فينا جميعا أن نتعاون على البر والتقوى، وأن نعتني بالبرامج العملاقة لإنقاذ البشرية. برنامج كيف يكون عند المسلمين الصناعات الثقيلة؟ لا يوجد بلد مسلم يصنع عربة سيارة، هذا ما نشع عن فراغ، هذا تخطيط، لأن من أقوى ما يقوي الدول المصانع. المصنع يشتغل فيه 100,000 واحد لا يبقى عاطلون، هم يريدون عقولنا وأموالنا. فلذلك لا يسمحون أن يكون في بلاد الإسلام مصانع ولا مراكز ولا عقول ولا عدالة ولا قوة. ونحن الله أعطانا العقل وأعطانا القرآن وأعطانا الأموال وأعطانا الكثرة وأعطانا الأرض الاستراتيجية، والشمس تطلع على بلادنا كل يوم، فلما لا نكون ضعافا ويكون الكفار أقوياء يا أحبتي؟ لماذا؟ لماذا؟ هم يخططون ونحن ننامون، هم يشترون العقول ونحن نزهد في العقول، هم يتعاونون ونحن نتفرقون، هم يوطنون العلم ونحن نشر ننثر العلم. إذن أصبحوا ماذا؟ أقوياء، وأصبحنا نحن ضعاف. لا ينبغي هذا علينا. أول شيء وتعاونوا، تعاونوا تعاونوا، أرض هؤلاء وأموال هؤلاء وسواعد هؤلاء، ونغني العالم الإسلامي، يكون من ثقافتنا التكافل، التكافل، يكون عندنا مراكز للتدريب، التدريب العالي. لا نأتوا بكافر يشتغل ويمكن أن نجد مسلم يشتغل لنا. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبتكم، ولو أعجبكم. لا بد أن نهتم ببعض. ومن أهم ما ينبغي أن تكون لنا مراكز للرقي، أن نعتني بمراكز الرقي. كيف نرتقي؟ كيف نزرع نربي العقول؟ كيف نربي اليد العاملة؟ كيف نربي الأخلاق؟ كيف نربي الصدق؟ كيف نربي الإيثار؟ كيف نربي الشجاعة؟ كيف نربي الإنصاف؟ كيف نربي في نفوسنا قبول الحق؟ كيف نربي في أنفسنا الإيثار؟ الإيثار، الصحابة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الإيثار، التعاون، تعاونوا، الصلح فأصلحوا بينهما. لا بد من برامج، لا بد من برامج عملاق. وأنا أهيب بكل إنسان عنده مقدرة. من عنده علم يعمل برنامج مع الطلاب يا أخي، كيف يعملون بعلمهم، كيف يتعلمون، كيف يتكلمون ولا يلحنون، كيف يبينون، كيف يبرون بوالديهم، كيف يكرمون جيرانهم، كيف يكونون مالا حلالا يغنون به أنفسهم ويساعدون به فقراء المسلمين وضعفاءهم، كيف تعلو هممنا. ما رأيت أضر من ضعف الهمة. إذا ما رمت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. امرؤ القيس وهو كافر لكن كان عنده همة، يقول ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني، ولم أطلب قليلا من المال، ولكن ما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. فلا بد أن تعلو هممنا، لا بد أن نهتم بديننا، لا بد أن نهتم بقيمنا، لا بد أن نهتم بمصالحنا. الكفار يهتمون بقيمهم وبمصالحهم، المسلمون لا يهتمون بقيمهم ولا، كيف هذا؟ تجد المسلم يتجمل بأخلاق الكفار، والله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، أقسم بالله إنها لا إعجاز، إعجاز. متى نتعامل مع النجس؟ عند الاضطرار. إذا نتعامل مع الكفار عند الاضطرار، لأن الله أخبر أنهم نجس، والنجس لا يعامل معه إلا عند الاضطرار. هذا إعجاز قائم. يا أحبتي، أين نحن من العزة، من الوحدة، من القوة، من البذل، من التنازل؟ ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. الكفار يبذلون أموالهم وأنفسهم لأجل السبق الدنيوي، لا يريدون إلا السبق الدنيوي، وهم ذاهبون إلى النار. والمسلمون أموالهم وأعراضهم ودينهم وأنفسهم مهددة بالخطر ولا يضحون. عجبت من قوة أهل الباطل في باطلهم وضعف أهل الحق في حقهم. إذا لا نيأس، وكل واحد منا مكلف بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا. أنت يمكن لا تترك الجماعة، يمكن تصلي في الصف الأول، يمكن أن لا تغتاب أحدا، يمكن أن لا تنظر إلى الحرام، يمكن أن لا تعق والديك، يمكن أن تربي أولادك تربية صحيحة، يمكن أن لا تبيع بيع محرم، يمكن أن لا تأكل حرام، أن لا تمشي برجلك الحرام، لا تلمس بيدك حرام. أنت خدمت الإسلام والمسلمين غاية الخدمة. إذا كل واحد منا يقوم بما يستطيع، ارتفع الإسلام والمسلمون وقوينا. إذا كان كل واحد منا يجعل اللوم على الآخرين، هذه مشكلتنا. الله يهديهم ما فعلوا، الله يهديهم لم يفعلوا. طيب انت يا أخي، الله يهديك انت، ما الذي فعلت انت؟ كل امرئ بما كسب رهين، لا يكلف الله نفسا. كل امرئ، كل إنسان مكلف بنفسه. إذا لو كان كل واحد منا أصلح نفسه وقام بما يستطيع لارتفعت الأمة وقوية. لكن كل واحد يجعل اللوم على من؟ على الآخرين، فيتقوض الجميع. فمن الآن نعتني بالبرامج. أول برنامج نقوم به كيف نحل مشاكلنا؟ بالتفاهم، بالصلح. عندنا مشكلة، نأتي بأدلتي، تأتي بأدلتك، نأتي بحجتي، تأتي بحجتك، ونبحث على طاولة المفاوضة. لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم، نكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم، فإذا رجع الظالم نصلح بينهم بالعدل، ولا يكون للظلم السابق مانع من العدل اللاحق. ونسد منافذ خلخلة الأخوة وهي ستة. أرأيت الإعجاز؟ أرأيت الجمال؟ أرأيت الإيجاز؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أمر للوجوب. نجلس على طاولة المفاوضة وتأتي بحججك ونأتي بحججي. لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى ترجع إلى الحق، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، ولا يكون الظلم السابق مانع من العدل اللاحق. ثم سد منافذ خلخلة الأخوة الستة. لا يغتب بعضكم بعضا، لا تجسسوا، لا تنابزوا بالألقاب، لا تلمزوا أنفسكم، إن بعض الظن إثم، ولا يغتب بعضكم بعضا. إعجاز قائم، دين يحل كل المشاكل بأقرب الطرق. أين نحن من هذا؟ والله لما نرى العالم الإسلامي 1,700,000,000 في المحافل لا قيمة له، 1,700,000,000 العالم الإسلامي، لأننا نريد الثمن والمذموم، نريد كل شيء من غير أن نبذل شيئا. هذا لا يمكن. إن الله اشترى، اشترى، اشترى، فاستبشروا. إذن يا أخ، لا بد من برامج، لا بد من برامج عملاقة. نعمل برامج يا أحبتي، كيف نقوى، كيف نتحد، كيف نحل مشاكلنا، كيف يكون بيننا تكافل، كيف نأخذ على يد الظالم، كيف نقف في وجه من يريد أن يفسد البلاد والعباد، كيف نفرق بين المتقي والفاجر، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، كيف نعطي الجوائز لمن يريد الإصلاح ونشجعه، وكيف نوقف عن حد من يريد أن يفسد ومن يريد أن يضيع البلاد والعباد. نعم، أيوة. القبلة للعلماء فيها أقوال، للشيخ الكبير القبلة لا شيء فيها، وللذي يملك شهوته القبلة لا شيء فيها، وللذي لا يملك نفسه سواء كان شيخا أو شابا لا يقبل، تكره له القبلة ولا تنبغي، ولا ينبغي له الضم ولا المباشرة إلا إذا كان واثقا من نفسه وعنده تمكن من نفسه أو لا شهوة له. أما إذا كان صاحب شهوة وصاحب نزوة فليبتعد عن النساء الأهل وعن في نهار رمضان، وهذا الأولى والأبعد، لأن الراعي حول الحماء يوشك أن يقع فيه، وقال تلك حدود الله فلا تقربها. ولذلك بن عبد البر في الاستذكار في الجزء العاشر منه أسهب في هذا الكلام وذكر أقوال العلماء، وبعدين جمع بين الأقوال أن الذي يملك نفسه القبلة لا تضر وقد تكون سنة، والذي تضره لا تنبغي له. إذن تختلف من شخص إلى شخص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وهو صائم، واللمس كذلك يجوز، وكل دواعي الجماع للصائم الاحتياط يبتعد عنها، وخصوصا في هذا الزمن الذي ضعفت يعني الوازع وقوة الإيمان. نعم، إلا من لا يخاف أو مطمئن لنفسه فذلك حلال له. نعم، علم الله تعالى بعلمه المحيط أنكم كنتم تخونون أنفسكم، تختانون أنفسكم بفعلكم ما حرم عليكم بعد النوم، أيوة، فلعلة ذلك تاب عليكم وعفى عنكم ما فعلتم، ربنا كريم، فالآن باشرهن، فعاد الأمر إلى ما كان وهو الإباحة، وابتغوا ما كتب الله لكم، على قول الراجح من الولد بالجماع، لأن الجماع فيه متعة عظيمة وفيه أولاد، والذي يمنع الأولاد ما هو فهم، الذي يقول أنا عندي أولاد لا أريد زيادتهم ما فهم، والذي يخاف من الفقر هذا سوء ظن بالله يخشى على صاحبه، والذي يمنعه لأجل المتعة لا متعة أعظم من الولد ولا شيء أبرك من الولد، فالولد إن عاش عزة ومتعة وعون، وإن مات أجر لا يعلمه إلا الله. نعم، فلذلك لا ينبغي للمسلم أن يجعل الزوجة لا تلد وأنه يمنعها من الولد، فهذا قصور في الفهم، فالولد بركة وخير، فإن عاش عانك وأكرمك وإن مات أجر لك. نعم، وكلوا واشربوا، إذن لأن كان الممنوع المباشرة والأكل والشرب، فالآن باشرهن، بعدين قال وكلوا واشربوا. كلوا واشربوا، الأكل أيضا كان ممنوع بعد النوم فعاد إلى ما عاد عليه قبل النوم وهو الإباحة، إلى أن يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أول ما نزلت الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم تنزل من الفجر، فأخذ عدي بن حاتم رضي الله عنه الطائي خيطا وعقده في رجله أو جعله تحت وسادته، حبل أبيض وحبل أسود، وبعدين لم يتبين، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت من الفجر ففهم الصحابة. أيوة، ولذلك قال له إنك لعريض الوسادة أو القفاء حيث تريد أن تجعل الفجر تحت وسادتي، لأن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من عمود الفجر من الفجر. ولذلك سبب خلاف العلماء حتى يتبين، ولذلك بعض طلاب العلم يتعنت ويقول الله قال يتبين أنا أسمع الأذان وأشرب لأنه ما تبين لي. لا ينبغي، لا ينبغي، كان بين السحور وبين الإقامة ما يقرأ القارئ 50 أو 60 آية، الحديث الصحيحين. أيوة، فلذلك ينبغي أن نترك من الصبح من النهار قليل من الليل حتى يتم صومنا. نعم، فيترك الأكل قبل الأذان بدقيقة بدقيقتين 3 دقائق لا يضر. ولذلك الآن تلاحظ أنه لا يؤذن للمغرب إلا بعد دخول الوقت بدقيقة، الآن المؤذن يؤذن يدخل الوقت ويستنى دقيقة بعدين إيش يؤذن، لأنه يأخذ جزء من الليل ولو قليل احتياطا. ديننا دين عجيب جميل، قال ثم أتم الصيام إلى الليل، إذن يكون من قبل إذا تبين من قبل الدخول، والدخول يختلف عن الخروج، لأن إذا جاء النهار نبقى في النهار حتى يأتي الليل، إذا من أكل أو شرب يعني شاك في, في, في, في دخول الليل صومه ما لا لابد أن يعيد، أما من أكل أو شرب شاك في طلوع الفجر يمكن صومه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل وهناك الأصل بقاء النهار، هكذا قالوا، ولكن الاحتياط من فر من شك إلى يقين. نعم، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا باب الاعتكاف، فالاعتكاف للعلماء فيه واسطة وطرفة. مالك ضيق الاعتكاف وجعله لا يعمل إلا بعمل متمحض للآخرة، الاعتكاف لا يكون إلا في أعمال الآخرة، فلا يقرأ العلم لأجل التعلم ولا يقرأ لأجل الحفظ لأجل العبادة، ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه، ولا بد من صوم ولا اشتراط فيه، والشافعي وسعها وبحبحها، قال لا يلزم الصوم ولا يلزم نهار كامل ولا ليلة كاملة، ويمكن أن تعتكف لحظة وساعة. والإمام أحمد وأبو حنيفة يعني توسطا. وينبغي لمن يريد أن يعتكف أن لا يضيع واجبا عليه، وأن لا يدخل نفسه بما لا يستطيع أن يفعله، لأنك تدخل نفسك في عبادة وأنت عاجز عنها لا تفعل. لذلك الاعتكاف أجر عظيم وهو مندوب إليه، لكن لمن يقوم به، أما الذي لا يقوم به فلا يدخل نفسه فيه ويضيق على نفسه. تلك الأمور التي ذكرت هي معالم حدود الله، وهي أيوة فلا تقربوها، فلا تقربوا ما حرم عليكم، واجعلوا بينكم وبينه جزء من الحلال حتى لا تقعوا في الحرام. مثل هذا البيان يبين الله لكم آياته، مثل هذا البيان يبين آياته للناس، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كذلك أي مثل هذا البيان يبين الله آياته، دينه وحلاله وحرامه وحججه وبراهنه لخلقه لعلهم بذلك يتقون ما أمرهم باتقائه، فيسعدون في الدنيا ويرحمون في الأخرى. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.